بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الجمع الطيب المبارك، وهذا هو الدرس السادس من دروس السيرة النبوية من كتاب إسعاد البرية في السيرة النبوية. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ونزول النبي صلى الله عليه وسلم بقباء وبناء مسجد قباء، وأول جمعة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام، ونزول النبي صلى الله عليه وسلم بدار أبي أيوب الأنصاري، وبناء المسجد النبوي والحجرات، وإسلام حبر اليهود عبد الله ابن سلام. هذا مجمل الأحداث، وإليكم التفصيل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه كل يوم، إما في الصباح وإما في المساء. فلما كان اليوم الذي أذن الله عز وجل فيه للنبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت أبي بكر رضي الله عنه في نصف النهار، في ساعة كان لا يأتي فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. فلما رآه أبو بكر رضي الله عنه قال: ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الساعة إلا لأمر حدث. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم أجلس أبو بكر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على سريره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج عني من عندك. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إنما هما ابنتاي عائشة وأسماء، وما ذاك؟ فداك أبي وأمي. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أذن لي في الخروج والهجرة. فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله، أي أطلب الصحبة معك في الهجرة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصحبة؟ قالت عائشة: فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي يومئذ. قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بالثمن. قالت عائشة: فجهزناهما سريعا وصنعنا لهم سفرة من جراب، والسفرة هي الطعام الذي يعد للمسافر. فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها، والنطاق وما يشد به الوسط، فربطت به على فم الجراب، أي شقت نطاقها نصفين، فشدت بأحدهما الزاد وشدت بالآخر فم القربة، لذلك سميت بذات النطاقين. ولم يعلم أحد بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم للهجرة إلا علي بن أبي طالب وأبو بكر وآله. أما علي رضي الله عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بخروجه، وأمره أن يتخلف بعده بمكة حتى يؤدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس، فقد كان أهل مكة يأتمنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيضعون عنده ما يخشون عليه الضياع. ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور، فانتهيا إليه ليلا، فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لا تدخله حتى أدخل قبلك، فإن كان فيه شيء أصابني دونك. فدخل فكنسه ووجد في جانبه ثقبا، فشق إزاره رضي الله عنه وسدها به، وبقي من الثقب اثنان فألقمهما رجليه، ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ادخل. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ووضع رأسه في حجره ونام، فلدغ أبو بكر رضي الله عنه في رجله من الجحر، فلم يتحرك مخافة أن ينتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسقطت دموعه على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا بكر؟ قال: لدغت. فداك أبي وأمي. فتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل أبي بكر فذهب عنه ما يجده. فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الغار 3 ليال، وكان يبيت عندهما عبد الله ابن أبي بكر وكان غلاما شابا، ثم يخرج من عندهما في السحر فيصبح مع قريش بمكة كأنه بات بها. وكان لا يسمع أمرا يمكرون به لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر به. وكان عامر ابن فهيرة مولى أبي بكر يرعى عليهما الغنم، فيذهب بها إليهما حين تذهب ساعة من العشاء حتى يشرب من لبنها، وكان يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي 3. وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها تأتيهما بما يصلحهما من الطعام وغيره إذا أمست. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر استأجر رجلا يدلهما الطريق، وهو عبد الله ابن أريقط، وكان رجلا مشركا، وواعداه أن يأتيهما بعد 3 ليال في الصباح براحلتيهما. وبينما النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الغار، إذ رأى أبو بكر أقدام المشركين على باب الغار، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فانصرف الكفار خزايا دون أن يظفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. فلما مضت الليالي 3 أتاهما عبد الله ابن أريقط ببعيريهما وبعير له، وأتتهما أسماء رضي الله عنها بسفرتهما، فقدم أبو بكر رضي الله عنه أفضل الراحلتين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: اركب، فداك أبي وأمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أركب بعيرا ليس لي. فقال أبو بكر: فهي لك يا رسول الله بأبي أنت وأمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن ما الثمن الذي ابتعتها به، أي اشتريتها به؟ فقال أبو بكر: كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أخذتها به، أي بالثمن الذي اتفقنا عليه. فقال أبو بكر: هي لك يا رسول الله. فركب وانطلق معهما عامر بن فهيرة وعبد الله ابن أريقط، فأخذ بهم طريق السواحل. واشتد البحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، وكان الحافز الأكبر وراء شدة البحث عنهما أن قريشا جعلت لمن رد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم 100 ناقة. فبينما الكفار جلوسا في ناديهم إذ جاءهم آت، فقال: والله لقد رأيت 3 مروا علي آنفا، إني لأراهم محمدا وأصحابه. فأومى إليه سراقة بن مالك بعيني أن أسكت، ثم قال: إنما هم بنو فلان يبتغون ضالة لهم. فقال الرجل: لعله كما يقول سراقة، ثم سكت. ومكث سراقة ابن جعشم قليلا، ثم قام فدخل بيته، فأخذ فرسه وسلاحه والأزلام التي يستقسم بها. والأزلام هي سهام لا ريش لها ولا نصل، مكتوب عليها لا ونعم. فكانوا في الجاهلية إذا أرادوا أمرا ضربوا بها، فإن خرج لا تركوا ما هم به، وإن خرج نعم فعلوا ما هم به. ثم انطلق سراقة فلبس درعه، ثم أخرج الأزلام فاستقسم بها، فخرج السهم الذي يكره، وهو الذي مكتوب فيه لا تضره، يعني لا تفعل هذا. فبينما هو راكب فرسه إذ عثر به فسقط عنه، ثم أخرج الأزلام فاستقسم بها، فخرج السهم الذي يكره، وهو الذي مكتوب فيه لا تضره. فبينما هو راكب فرسه إذ عثر به فسقط عنه، ثم أخرج الأزلام فاستقسم بها، فخرج السهم الذي يكره، وهو الذي مكتوب فيه لا تضره. فأبى سراقة إلا أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فركب في أثره، فبينما هو راكب فرسه إذ عثر به فسقط عنه. ثم أخرج الأزلام مرة ثالثة فاستقسم بها، فخرج السهم الذي يكره وهو الذي مكتوب فيه لا تضره. فأبى إلا أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فركب في أثره. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال أبو بكر: أتينا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، إن الله معنا. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فارتطمت به فرسه إلى بطنها، أي غاصت قوائم فرسه في الأرض، وتبعهما دخان كالإعصار، أي ريح شديدة فيها غبار. فقال سراقة: فناديتهم بالأمان فوقفوا، فركبت فرسي حتى جئتهم، ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع فأبيا، فلم يأخذا مني شيئا، ولم يسألاني إلا أن قال: أخف عنا. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب لي كتاب أمن، فأمر عامر ابن فهيرة فكتب في رقعة من جلد، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، أتى نفر من قريش فيهم أبو جهل، فوقفوا على باب أبي بكر، فخرجت إليهم أسماء فقالوا: أين أبوك يا بنت أبي بكر؟ قالت: لا أدري والله أين أبي. فرفع أبو جهل يده فلطم خدها لطمة طرح منها قرطها. وعند خروج أبي بكر رضي الله عنه للهجرة أخذ ماله كله، فدخل أبوه أبو قحافة وهو أعمى على أسماء رضي الله عنها، فقال: والله إني لأراه قد أخذ ماله كله. قالت أسماء: كلا يا أبتي، إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا. فأخذت أحجارا فوضعتها في المكان الذي كان يضع فيه أبو بكر رضي الله عنه ماله، ثم وضعت عليه ثوبا، ثم أخذت بيده فقالت: يا أبتي، ضع يدك على هذا المال. فوضع يده عليه فقال: لا بأس، إذا كان ترك لكم هذا فقد أحسن. وفي يوم الاثنين من شهر ربيع الأول سمع المسلمون بالمدينة مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة، والحرة هي الأرض التي عليها الحجارة السود. فرجعوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم، فلما وصلوا إلى بيوتهم صعد رجل من اليهود على حصن من حصونهم لأمر ينظر إليه، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليهم ثياب بيض يزول بهم السراب، أي يظهرون تارة ويخفون تارة. فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معاشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. هذا جدكم أي حظكم وصاحب دولتكم. فثار المسلمون إلى السلاح، أي تقلد المسلمون أسلحتهم لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحراسته من اليهود. وسمعت الرجة والتكبير في بني عمرو بن عوف، وكبر المسلمون فرحا بقدومه صلى الله عليه وسلم، وخرجوا للقائه فتلقوه وحيوه بتحية النبوة. فاتجه بهم النبي صلى الله عليه وسلم في سيره إلى غرب قباء، فسار حتى نزل بقباء في بني عمرو بن عوف، فنزل على كلثوم بن الهدم، فقام أبو بكر رضي الله عنه للناس يتلقاهم، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم صامتا، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك. وأقام علي رضي الله عنه بمكة 3 ليال وأيامها، حتى أدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس، حتى إذا فرغ منها لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فنزل معه على كلثوم ابن الهدم. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء في بني عمرو بن عوف يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس، وأسس مسجده الذي أسس على التقوى وهو مسجد قباء، وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بين بني عمرو بن عوف يوم الجمعة، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة في بني سالم بن عوف فصلاها في بني سالم، فكانت أول جمعة صلاها بالمدينة صلى الله عليه وسلم. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بني سالم بن عوف راكبا راحلته، كان كلما مر بدار من دور الأنصار قالوا له: أقم عندنا يا رسول الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خلوا سبيلها فإنها مأمورة، أي ناقته، فيخلوا سبيلها فتنطلق، حتى إذا مرت بدار بني عدي بن النجار وهم أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، هلم إلى أخوالك. فقال: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فخلوا سبيلها فانطلقت، أي الناقة مأمورة ستبرك حيث أمرها الله سبحانه وتعالى، حتى إذا أتت دار بني مالك بن النجار بركت على باب المسجد، وهو يومئذ موضع يجفف فيه التمر لغلامين يتيمين من بني النجار. فلما بركت ورسول الله صلى الله عليه وسلم عليها لم ينزل، وثبت فصارت غير بعيد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع لها زمامها لا يثنيها به، ثم التفتت إلى خلفها فرجعت إلى مبركها أول مرة فبركت فيه، أي رجعت إلى المكان الذي بركت فيه أول مرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته: هذا إن شاء الله المنزل، أي هذا هو المكان الذي سأقيم فيه. فنزل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحتمل أبو أيوب رضي الله عنه رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه في بيته، ونزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فاشترى منهما هذا الموضع. وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم مقيما في دار أبي أيوب رضي الله عنه 7 أشهر، حتى بنى مسجده ومساكنه فانتقل إليها. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ببناء المسجد، وكان صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن، أي الحجارة المصنوعة من الطين، ويقول وهو ينقل اللبن: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر، أي هذا ما يحمل لا ما يحمل من خيبر من التمر ونحوه. ويقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. وكان المهاجرون والأنصار يقولون: لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم ارحم الأنصار والمهاجرة. ولما أتم النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بناء مسجده بالجريد واللبن، بنى مسكنه صلى الله عليه وسلم ومساكن أزواجه إلى جنبه، وكان أقربها إليه مسكن عائشة رضي الله عنها. ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من دار أبي أيوب إلى مساكنه. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ذهب إليه الناس مسرعين، وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء عالم من علماء يهود وهو عبد الله ابن سلام لينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استبان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف أن وجهه ليس بوجه كذاب، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتحقق من شأنه، فقال: إني سائلك عن 3 لا يعلمهن إلا نبي، فما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ أي متى يأتي الولد شبيها بأبيه ومتى يأتي شبيها بأمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بهن جبريل آنفا، فقال عبد الله ابن سلام: جبريل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال عبد الله ابن سلام: ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت، أي القطعة المنفردة المتعلقة بالكبد، وهي أطيبها وألذها. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة نزعت. فقال عبد الله ابن سلام: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله. ثم قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، أي كثير البهتان، وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني، أي يكذبوني. فجاءت اليهود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي رجل عبد الله فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. قال: أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟ فقالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله بن سلام فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله. فقالت اليهود: شرنا وابن شرنا، وانتقصوه. فقال عبد الله بن سلام: فهذا الذي كنت أخاف يا رسول الله. أسئلة الدرس: السؤال الأول: هل خرج النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة سرا أم جهرا؟ وهل أحد علم بهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ السؤال الثاني: أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم أول جمعة في الإسلام؟ السؤال الثالث: أين نزل النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة؟ وكم مكث في هذا المنزل؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الجمع الطيب المبارك، وهذا هو الدرس السابع من دروس السيرة النبوية من كتاب إسعاد البرية في السيرة النبوية. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على هجرة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهجرة آل أبي بكر رضي الله عنه إلى المدينة، والزيادة في صلاة الحضر، وأول مولود للمهاجرين في الإسلام، وأول مولود للأنصار بعد الهجرة، ووفاة كلثوم ابن الهدم وأسعد ابن زرارة رضي الله عنهما، وتشريع الأذان، ومعاهدة النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود بالمدينة، وسرية حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه إلى سيف البحر، وسرية عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب رضي الله عنه إلى بطن رابغ، ودخول النبي صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وسرية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إلى الخرار، ومؤاخاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. هذا مجمل الأحداث، وإليكم التفصيل. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ترك بناته وزوجته سودة بنت زمعة بمكة، فلما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة أرسل زيد بن حارثة وأبا رافع رضي الله عنهما إلى مكة، فقدم عليه بابنتيه فاطمة وأم كلثوم وزوجته سودة بنت زمعة وأسامة ابن زيد وأمه أم أيمن، فقدموا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبني المسجد ومساكنه. أما رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم فكانت هاجرت مع زوجها عثمان رضي الله عنه. وأما زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمكنها زوجها أبو العاص ابن الربيع من الخروج للهجرة. وأرسل أيضا أبو بكر رضي الله عنه عبد الله ابن أريقط مع زيد بن حارثة وأبي رافع فأتوا مع آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد فرض الله عز وجل في بداية الإسلام الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر مع كل ركعتين ركعتين إلا المغرب فإنها وتر النهار وصلاة الفجر لطول قراءتها. ولما أتت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ونزلت بقباء ولدت عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه، وهو أول مولود ولد في الإسلام، ففرحوا به فرحا شديدا، لأنهم قيل لهم إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم. ثم أتت به النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة فمضغها ثم تفل في فمه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حنكه بتمرة، أي مضغ النبي صلى الله عليه وسلم تمرة ودلك بها حنكه ودعا له. وولد أيضا النعمان ابن بشير، وهو أول مولود للأنصار بعد الهجرة، فأتت به أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه ودعا له. وكان أول من توفي بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة من المسلمين كلثوم ابن الهدم، ثم توفي بعده أسعد ابن زرارة، وكانت وفاته قبل أن يفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بناء المسجد. وكان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فينتظرون الصلاة، وكانت الصلاة حينئذ لا ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا نقوسا مثل نقوس النصارى، أي حتى يعلم الناس بالصلاة، فلم يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال هو من أمر النصارى. فقال بعضهم اتخذوا بوقا مثل قرن اليهود، البوق هو الذي ينفخ فيه فيخرج صوته، فلم يعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال هو من أمر اليهود. فقال بعضهم انصب راية عند حضور الصلاة فإذا رأوها أعلم بعضهم بعضا، فلم يعجب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فانصرف عبد الله ابن زيد وهو مهتم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأري الأذان في منامه، فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما رأى في منامه. وكان عمر رضي الله عنه قد رآه قبل ذلك فكتمه 20 يوما، ثم أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فانظر ما يأمرك به عبد الله ابن زيد فافعل. فأذن بلال رضي الله عنه. وبعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة عقد عهدا مع يهود وشرط لهم واشترط عليهم، ومما جاء في هذه المعاهدة الأول من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم، وإن سلم المؤمنين واحدة. الثاني اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، إلى آخر هذه المعاهدة، من أراد الرجوع إليها فليراجع الكتاب. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمه حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه إلى سيف البحر، أي ساحل البحر، لأنه علم أن تجارة لقريش ستمر به، ولكن لم يكن بين المسلمين والمشركين قتال. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب رضي الله عنه إلى بطن رابغ، وهو موضع قريب من الجحفة، ومعه 60 من المهاجرين، فالتقوا مع أبي سفيان في 200 من المشركين، فلم يكن بينهم إلا الرمي، ثم رجعوا إلى المدينة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة رضي الله عنها بمكة، فلما قدم المدينة دخل بها رضي الله عنها، وكان عمرها يومئذ 9 سنين. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه ومعه 20 رجلا إلى مكان قريب من الجحفة وهو الخرار، لأنه علم أن تجارة لقريش ستمر به، ولكنهم وجدوا أن الكفار قد مروا قبل وصولهم إليهم، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إليهم ألا يجاوزوا الخرار لتبعوهم. وبعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة عقد مؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وذلك حتى يذهب عنهم وحشة الغربة، وقد آخى صلى الله عليه وسلم بينهم في دار أنس بن مالك رضي الله عنه، وكانوا يومئذ 90 رجلا، نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار. آخى صلى الله عليه وسلم بينهم على أنهم يتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام، بحيث يكون أثر الأخوة الإسلامية في ذلك أقوى من أثر قرابة الرحم، وظلت هذه الحقوق مقدمة على حقوق القرابة إلى غزوة بدر الكبرى لما عز الإسلام وقوي، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فرد الله سبحانه وتعالى التوارث إلى الرحم دون عقد الأخوة. وقد ضرب الأنصار أروع الأمثلة في تقديم المهاجرين على أنفسهم في أموالهم، فكانوا يتسابقون في مؤاخاتهم حتى يؤول الأمر إلى الاقتراع، وكانوا يحكمونهم في بيوتهم وآثاثهم وأموالهم وأرضهم ويؤثرونهم على أنفسهم. ومن ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما آخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع قال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف: إني أكثر الأنصار مالا، فأقسم مالي نصفين، ولامرأتان فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. فقال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، وسأله عن السوق فذهب ليتاجر. أسئلة الدرس: السؤال الأول: من هو أول مولود للمهاجرين في الإسلام؟ ومن هي أمه؟ وأين ولدته؟ السؤال الثاني: من هو أول من توفي من المسلمين بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة؟ السؤال الثالث: لماذا عقد النبي صلى الله عليه وسلم المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.